الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للزيادة لقول قال وهي الزيادة، هي تفسير لقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ نعم. يسأل يقول جئت إلى عمرة مع زوجتي وتركت ابني عمره 6 شهور مع الجيران، هل هناك إثم؟ ما أدري والله، أنت أبصر هل أضعته أم أن الجيران تكفلوا به وأنت واثق منهم، الله أعلم. أنت أبصر به، كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعود. إن كان في وضع ابنك مع الجيران وهو في هذا العمر إضاعة له وإهمال له وهم غير مؤتمنين، فنعم هناك إثم. هل فطار الحرم من الزكاة أم من الصدقة؟ كل فطار إفطار الحرم لكل صائم سواء كان غنيا أو فقيرا، أي نعم، من تحل له الزكاة ومن لا تحل له يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبر ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ، إذن كلنا سنمر بضمة القبر. السؤال معيشة الضنك، هل هي يدخل فيها ضمة القبر لكل الناس أم لا؟ لا ورد ما يعني يبين. على كل حال هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وقد تكون ضمة القبر يعني ضمة رحمة ولطف، كما ورد بأن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له كوة إلى الجنة، وهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والله أعلم. نسأل الله يدعو، يسأل الدعاء أو يسأل أن يدعى له أن يشفيه الله من الوسواس وساوس الشيطان. نسأل الله أن يشفينا جميعا وأن يعيدنا جميعا من وساوس الشياطين. وعليك يا أخي بقراءة المعوذات في الصباح والمساء وآية الكرسي وقل هو الله أحد، واصدق في هذا والله سبحانه وتعالى يشفيك ويدفع عنك الوسواس. أي طبعا مسألة الوسواس عند الغسل والوضوء ينبغي أنك تروض نفسك بأن تجاهد هذا الوسواس وتكتفي يعني بالوضوء ولا تلتفت للوسواس بعد فراغك من الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نحن بصدد أداء العمرة اليوم، ولنا زميل قام بحلق شعر رأسه وذقنه بالشفرة قبل أن نذهب لأداء العمرة، فما الحكم دون قصد؟ يقول هذا مثل سؤال سئلنا إياه، يقول أنا قصرت من شعر رأسي ونسيت حلق لحيتي أو حلق ذقني، هل علي فيه شيء؟ أصبح يعني والعياذ بالله حلق اللحية يعني كأنه شيء واجب أو مباح. يقول لا يجوز حلق اللحية، حلق اللحية حرام. أما أنه حلق شعر رأسه فما فيه بأس إذا كان متعود على حلق شعر رأسه ويريد أن يتخلص منه، لكن إذا أدى العمرة فيمر الموس على رأسه، يمر الموس على يعني شعره. ها؟ لا، ما هو بسنة، إلا واجب. توفير اللحية واجب، من حلق لحيته يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. على كل حال هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بلغته الحجة يأثم، لكن الذي يصر نسأل الله أن يهديه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إيه، امرأة رجعت الساعة 6:30 بعد صلاة الفجر، وعند الساعة 10 شعرت بحرقة في حلقها مع جفاف شديد، فشربت الماء عند الساعة 10:30، فماذا علي؟ طبعا رجعت، هل رجعت ب يعني باستدعائها القيء؟ فإذا استدعت القيء تفطر، يعني ينتقض صيامها، وتقضي هذا اليوم على كل حال إذا كان. وأما إذا ذرعها القيء فلا يفطرها القيء الذي ذرعها يعني بغتها من غير قصد. لكن يقول لها عند الساعة العاشرة شعرت بحرقة يعني قبل الظهر في حلقها مع جفاف شريف فشربت الماء عند الساعة العاشرة والنصف, يعني لو صبرت كان أحسن, لكن تقضي هذا اليوم. هل يجوز للمسافر أن يفطر علما بأن لا توجد مشقة في السفر عليه لأنه مسافر الطائرة؟ كل حيث ما يجد مشقة في الصيام فالأفضل له أن يصوم. تعمد القيء يفطر, هي عليه ما ينبغي أن يتعمد القيء, فعليه القضاء مع التوبة, لا يقضي مع التوبة, لأنه لا يجوز أن يفطر عمدا. ماذا نقول في آخر الدعاء في القيام حينما يقول الإمام أي نعم إيش اللهم صل على محمد؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم على نبينا محمد. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي, اللهم صل وسلم. ما حكم القراءة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة المأموم فقط, وكذلك في صلاة التراويح والتهجد في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة إذا تمكن. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله. قال كيف نجمع بين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وبين لا عدوى ولا طيرة؟ اي نعم, المقصود لا عدوى ولا طيرة يعني أن هذه الأمراض لا تعدي بنفسها, فلا ولكن هي قد تكون سببا والله خالق السبب والمسبب. وفر من المجذوم فرارك من الأسد قد يكون مخالطته سببا بإذن الله عز وجل, لا أن الجذام بنفسه يعدي. ولا طيرة يعني لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يذهب بالسيئات إلا هو, فالأشياء المكروهة ليست بحد ذاتها تأتي بالشر, وإنما الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو, وإن يردك بخير فلا رد لفضله. حسن التوكل على الله يذهب الطيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لبس البنطال علما بأنه محافظ على إزاره ولكن يقوم بعملية ثني البنطال, أو لا بد من قص إلى ما فوق الكعبين؟ كل ما كان أسفل الكعبين فهو في النار, بنطال أو ثوب أو إزار ما أسفل الكعبين في النار. ولبس البنطال الذي يصف العورة إذا سجد وإذا ركع لا ينبغي. ما حكم من سعى في المسعى الجديد؟ نعم صحيح, المسعى الجديد لم يتجاوز الصفا, والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن سعى بين الصفا والمروة فهو سعيه صحيح. والزيادة الجديدة والتوسعة الجديدة لم تتجاوز حد الصفا, حد جبل الصفا. وإن كان قد أزيل لا يزيل حكمه, كان الجبل قد أزيل فلا يزيل حكمه. نعم عورته صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة العمرة دائما يعني كان الناس ملحين, لو أنهم يلحون على اتباع السنة لكان أفضل لهم وأحسن. يا أخواننا العبادة ما هي بالرغبة, إنما العبادة باتباع السنة. أصل العبادات, الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على شرعه. يقول أنه بيحرم من أبيار علي يعني عن نفسه, فهل له أن يعود إلى المدينة مرة أخرى؟ ما أشير عليك بالعودة لأنك في زمن فاضل في رمضان, وهذه العودة تضيع عليك وقت, لو قضيته في المسجد الحرام لكان أفضل لك. هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي خصوصا بعد أن منعته السلطات المصرية لبلوغ السن 74 بعد أن اعتمرت عن نفسي. الله المستعان. هو معذور، والدك معذور، فلماذا تلتزم ما لا يلزم؟ يعني إذا كنت ما اعتمرت عن نفسك اعتمر عن نفسك وادعو لوالدك. امرأة منتقبة جاءتها الدورة الشهرية ستسافر إلى مكة وهي حائضة، هل تحرم من هنا؟ ما أدري وش علاقة النقاب بالدورة. أي نعم، هل تحرم من هنا؟ نعم تحرم من هنا وتمكث في مكة، لكن النقاب ما تلبس النقاب، إنما تسدل الخمار على وجهها إذا حاذها أجانب. نعم تكون في المسكن لا تلبس النقاب ما دامت محرمة، ولكن تسدل الخمار على وجهها إذا كان أمامها أجانب. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذان الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. يقول كثير من الحاضرين يصورونك، ماذا تقول لهم؟ أنا لا أبيح لهم هذا. ما هو الفائدة من تصوير يعني هذا التصوير أو هذه الصور؟ يعني تكون بحكم حكمها حكم المقصد الذي يقصد منها، فتحريم الصور من باب تحريم يعني تحريم الوسائل إذا كانت وسيلة إلى محذور، أما إذا كانت وسيلة إلى الدعوة أو وسيلة إلى يعني الدعوة إلى الله عز وجل، فمثل ما يجري الآن في المسجد النبوي من نقل صورة المسلمين وهم يصلون، أو صورة المسلمين في عرفة وهم يقفون في عرفة، ففي هذا يعني في هذا إغاظة للعدو وسرور للمسلمين ودعوة إلى الله عز وجل. وتعتبر مثل هذه القنوات من المنابر التي يدعى منها إلى الله عز وجل. يقول: من نام على طرف الأيمن ثم استيقظ هل من وضوء؟ نعم، من نام نوم عميق يتوضأ. كيف كيف كلمة كلمة يقول ثم يكلم واحد الجوال. الله المستعان. انتهت الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. عليكم السلام ورحمة الله. من صاحب السؤال يقول: المبلغ من المال الذي يحق عليه الزكاة وهو النصاب. طبعا الأمور التي تجب فيها الزكاة: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا الذهب والفضة، ثالثا عروض التجارة بهيمة الأنعام، رابعا عروض التجارة، أربعة أشياء. وكل شيء أو كل صنف له نصاب، له نصاب يقدر. وهذا سؤال عام، ما أدري وش يقصد بالمال الذي يحق عليه الزكاة حتى يعني نذكر نصابه. هل يقصد الذهب أو يقصد الفضة أو يقصد الخارج من الأرض أو يقصد؟ على كل حال السؤال، وسبقا يعني أمضينا مجلسا في الزكاة وفي أنصبتها، أرجو أن يرجع إليه في الشريط المسجل. والدي يقول عليه صيام شهرين متتابعين، صدم بسيارة شخص عن طريق الخطأ. خطك جميل لكن ما تحسن العربية. صدم بسيارته شخص، هي شخصا عن طريق الخطأ، وبعد مرور زمن توفي. قال والدي، قال: ولم يصوم، وصحتها ولم يصوم، لم تحذف حرف العلة، ولم يصوم الشهرين. قال: ونحن ستة إخوة أو أخوة، صمنا هذين الشهرين في عشرة أيام. على كل حال، هل هذا جائز؟ هذا السؤال. نعم هذا جائز. إذا صام كل واحد منكم 10 أيام فهو جاهز. بس هل التتابع تحقق؟ على كل حال من كان عليه صيام صام عنه وليه، وأرجو أن يكون جائزا. هذا رجل يعمل مستشار في بلد لا تحكم بشرع الله ويحكم بغير شرع الله وقلبه ينكر ذلك، فما جزاؤه وماذا يفعل؟ هو شريك معهم لكن يستقيل، يشوف له عملا آخر غير هذا، ما عمل مستشارا إلا لكسب الرزق، ورزقه نعم الله تكفل به، وينبغي أن يسلك الطرق المشروعة، إلا أن يكون مستشارا يشير على المنفذين بما هو حق وبما هو أصلح وبما يصلحهم، فنعم، لأن المستشار الذي يعني يكون فقيها في الإسلام سيبين المصلحة في أحكام الإسلام ويبين أنها أصلح مما يحكمون به، فلعل الله أن يهديه بهذا البيان. إن الصفا والمروة، تريد تفسير هذه الآية؟ إن بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سعى بين الصفا والمروة، قال أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا شوط ثاني. يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الصفا ممتد، التوسعة الأخيرة لم تتجاوز الصفا فهي صحيحة، من سعى بين الصفا والمروة فقد أدى الذي عليه. اقرب اقرب اقرب، هي أنا خابر عندك إشكال وتريد أن أفسر على ما أي بسم الله. لا، إذا عرف سبب، إذا عرف سبب الآية، سبب من نزول الآية زال عنك الإشكال. كان في الجاهلية على الصفا إساف صنم، وكان على المروة صنم آخر اسمه نائلة، يقال والله أعلم أن إساف كان رجلا ونائلة كانت امرأة، فهذا الرجل زنى بهذه المرأة في جوف الكعبة فمسخهما الله حجرين فقدستهما الجاهلية وعبدتهما، وضعت واحد على الصفا وهو إساف، ووضعت واحد على المروة وهو نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا سعوا بين الصفا والمروة يتمسحون بالصنمين، يتمسح بإساف ويتمسح بالصنم الآخر، فلما جاء الله بالإسلام تحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة من أجل فعل الجاهلية، والله سبحانه وتعالى عز رسوله فحطم الأصنام وحرقها وأذهب إساف وأذهب نائلة، فأنزل الله هذه الآية إن الصفا والمروة، ما قال إساف ونائلة، الصفا الجبل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو يتمر فلا جناح عليه لا يتحرج. فهمت؟ أي نعم، الآن يزول الإشكال. أي نعم، سؤال سب الدين إذا تاب يتوب، يتوب يتوب. شوف، إذا سب الدين، إذا سب الدين وتاب قبل أن يقبض عليه، أي إذا تاب قبل أن يقبض عليه فهذا الدليل أنه تائب صحيح، لكن بعدما يقبض عليه يخاف من القتل فيتوب، ما أدري هل تقبل توبة الزنديق، الله أعلم، هذا بنظر ولي الأمر يشوف الأصلح. حياك الله. على كل حال أسئلة كثيرة، وأشوف الإخوان بيفرشون السفرة وعطلناهم. لا بس قبل ما بخفيف على الخفيف. الأعمال ليست شرط، لا صحة ولا كمال، إنما هي ركن، ركن، والركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. خلاص هذا الجواب. أين عندي بس بطل منكم توجيه للمستمعين خطأ، نحن لا نسلم أنها شرط لأن الشرط خارج الماهية، وإذا قلنا شرط قلنا بقول المرجئة أن الأعمال خارج الإيمان، لكن هي ركن داخل الماهية. حقيقة الإيمان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. اسمحوا لي.